عنادا وبغيا وحسدا فحصل لهم من شقاء الدنيا ومصائبها ما هو بعض آثار معاصيهم. وكفى بجهنم سعيرا تسعر على من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفرة. نعم. يبين المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله عز وجل: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هذا استفهام إنكاري على اليهود ومن شايعهم من الكفرة والملحدين، حيث إن الحامل لهم على ذلك تصورهم أنهم شركاء لله وأنهم شعب الله المختار وأنهم أفضل الناس على الإطلاق، كما تقدم لنا من دعواهم الألوهية والربوبية لبعض أفرادهم، وأنهم كانوا ينازعون الله عز وجل، وزعمهم أنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودات، وزعمهم أنهم شعب الله المختار، ومنازعتهم أنبياء الله ورسله، وكفرهم بآيات الله وقولهم على الله بغير علم، فإنهم بزعمهم هذا أنهم أصحاب الملك والمستحقون له من دون بقية الناس، حيث أنهم شركاء لله في ذلك. فقال منكرا عليهم: أم لهم نصيب من الملك، هل أم لهم حظ من الملك فيفخرون به ويحظون بقرب الله سبحانه وتعالى بواسطته. وبناء على هذا فإنهم لا يؤتون الناس نقيرا، والنقير هو خط صغير يشبه الخيط يكون في الشرخ والشق والصدع الذي في نواة التمر، عبر بن القطمير وهو اللفافة: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، اللفافة التي على نواة التمر. وعبر بالفتيل كما تقدم، وعبر بالنقير الذي هو تلك النقرة الصغيرة. الفتيل الخيط الذي في الخط، والنقير النقرة الصغيرة التي في نواة التمر. فإن ذلك كله لا يملكونه، فكيف يدعون أنهم أفضل الناس وأنهم أحق بالملك من غيرهم والعياذ بالله. فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. ثم ذكر استفهاما إنكاريا آخر: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهو الواقع استفهام إنكاري، وهو أن الذي حملهم على تكذيب الأنبياء وهذا السلوك المشين إنما هو ماذا؟ الحسد والبغض والكراهية للناس. حملهم الحسد على قتل الأنبياء، حملهم الحسد على تكذيب أنبياء الله ورسله، حملهم الحسد على أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. كل من يخالفهم يحسدونه ويزعمون أنهم أحق من غيرهم بهذا الذي أوتي الناس، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم، ومزقهم كل ممزق، وشردهم كل مشرد، وبقوا مشتتين في الأصقاع. ولا يغرنكم تجمعهم الآن المؤقت الذي استغلوا فيه ضعف المسلمين وعدم اجتماع كلمتهم وبعدهم عن ربهم وتفرق كلمتهم، فإن لهم يوما موعودا سوف يعاقبون كما عوقبوا سابقا على يد بختنصر وغيره، فبقي هم عوقبوا مرتين وشتتوا ومزقوا، والمرة الثالثة على أيدي المسلمين إن شاء الله قريبا، وإن كنا لا ندري في أي وقت، لكن يبدو أن إرهاصاته قريبة. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يجتمعون وأن المسلمين يحصدونهم حتى إنهم لا يختبئون خلف الشجر، فتقول الشجرة يا مسلم هذا يهودي خلفي فاقتله، ما عدا شجر ليش الغرقد، وهو نوع من الشجر له شوك معكوف كان يوجد بكثرة في البقيع هذا الذي بجوارنا، ولذلك يسمى بقيع الغرقد، وهو موجود الآن في أطراف المدينة، شجيرة صغيرة يؤذي شوكها وهي ملتفة على بعضها وشوكها من أخطر الأشواك، فإن إلا شجر الغرقد هذا الشجر يحميهم، يختمون خلفه على الرغم من صغره فإنهم يحتمون به. ولذلك يقال إن اليهود الذين تجمعوا في فلسطين المحتلة الآن يكثرون من زراعة شجر ماذا؟ الغرقد. يقال إنهم الآن يكثرون من زراعة شجر الغرقد. وقد روي عن الذي هلك إسحاق رابين أن وجه إليه سؤال من قبل بعض الصحفيين قائلا له: يدعي المسلمون أنهم سوف يقتلونكم يوما من الأيام في بعد تجمعكم هذا، فقال الخبيث: نعم هذا سيحصل، ولكن لسنا نحن الذين نقتل، وليس المسلمون الموجودون الآن هم الذين تجري على أيديهم هذه المقتلة. فهم الخبثاء يعرفون أن نهايتهم إلى دمار وإلى فرقة وشنار، ومع ذلك تغطرسوا هذه الأيام مستغلين ماذا؟ ضعف المسلمين، وعلى الرغم من كثرة عددهم، ولكن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة يومئذ نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فها هم لم لو نظرت إلى التفرق الذي يعيشه المسلمون اليوم لتفطر قلبك من الحال التي هم عليها. تفرقوا في العقيدة، تفرقوا في السلوك، تفرقوا في الفقه، تفرقوا في كل شيء، وأصبح الكثير منهم أذيالا للغرب من الكفرة يتعلقون بهم ويقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة. نصيبهم من الحضارة التي كانت للمسلمين أن قلدوهم في القشور في المظهر والمخبر، يقلدونهم في ملابسهم، يقلدونهم في أفكارهم، يقلدونهم في التنازل عن دينهم، يقلدونهم في البعد عن الله، يقلدونهم في العلمنة واللبرلة والإلحاد والبعد عن الله سبحانه وتعالى. بين سبحانه وتعالى أن هذا لا يستغرب، فإن الله عز وجل قد آتى آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آل إبراهيم أكثر الأنبياء كلهم من نسل إبراهيم عليه السلام، وآخرهم ابنه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام، إسماعيل الذبيح في القول الصحيح، ولا ننظر إلى مخالفة من خالف لأنه خالف بغير دليل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين، وهذا يكذب دعوى بعض المجعجعين هذه الأيام من أن الذبيح هو إسحاق، والحق أن الذبيح الأول هو من؟ هو إسماعيل، والذبيح الثاني من هو؟ أبوه عبد الله، ذلك أن عبد المطلب له 10 من الولد، وكان قد نذر أن يذبح أحدهم للكعبة وللأصنام والأوثان، فاستقسموا بالأزلام، فكلما استقسموا وقع السهم على من؟ على عبد الله والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية المطاف اتفقوا على أن يفدوه بماذا؟ 100 من الإبل، ففدوه بها، ولذلك سمي بالذبيح، وهذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين. الذبيح الأول هو من؟ إسماعيل في قصة أمر الله بذبحه، إبراهيم بذبحه، كما تعلمون تفصيل ذلك في سورة ماذا؟ الصافات، في سورة الصافات، والموضوع يعرفه الجميع. الذبيح الثاني هو عبد الله كما بينت لكم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. أكثر الأنبياء من ذرية إبراهيم، إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ويوشع وذنون، كلهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، كلهم أو جلهم، جل الأنبياء، وتقريبا الذي ليس من ذريته هم 3 آدم ونوح وماذا ومن وشيث الذي هو إدريس عليه السلام، هذا الذي يبدو أنه خارج من قومي من ذرية إبراهيم، حتى إن لوطا المتقدم هو ابن أخيه، ابن أخي من؟ إبراهيم عليه السلام. قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، الحكمة التي والعلم الذي أوتوه من عند الله يعملون به، وآتيناهم ملكا عظيما كما حصل لمن؟ لسليمان عليه السلام وابنه وأبيه داود، وآتيناهم ملكا عظيما، هذا هو الملك الذي الحقيقي الذي آتاهم الله، وليس دعوى اليهود أنهم أوتوا الملك وأنهم خير من غيرهم. ولذلك سليمان عليه السلام دعا ربه، ربي هب لي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فآتاه الله ذلك الملك، وآتيناهم ملكا عظيما. ثم إن الناس تجاه هذا الأمر فريقان، فريق مكذبون وهم أصحاب السعير، وفريق مصدقون وهم أصحاب الجنة، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. منهم من آمن بالأنبياء جميعا لا يفرقون بين أحد من الرسل، ومنهم من كفر كشأن اليهود والنصارى الذين كفروا بأنبياء الله، جلهم هكذا، ف فأعد له الله جهنم وساءت مصيرا وكفى بجهنم سعيرا. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. قال: قوله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا أي عظيمة الوقود شديدة الحرارة. كلما نضجت جلودهم أي احترقت بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب أي ليبلغ العذاب منهم كل مبلغ. وكلما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم والعناد وكلما تكرر منهم الكفر والعناد وصار وصفا لهم والسجية كرر عليهم العذاب جزاء وفاقا. ولهذا قال سبحانه: إن الله كان عزيزا حكيما أي له العزة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره وثوابه وعقابه. وقوله والذين آمنوا أي بالله وما أوجب الإيمان به وعملوا الصالحات أي من الواجبات والمستحبات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة أي من الأخلاق الرذيلة والخلق الذميم ومما يكون من نساء الدنيا من كل دنس وعيب وندخلهم ظلا ظليلا. نعم. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان لفريقين: فريق الجنة وفريق السعير. فقال في مآلي وجزائي وعقوبتي الفريق فريق السعير وهم أهل النار: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذا وعيد شديد لمن كفر بالله أيا كان كفره، سواء كان تكذيبا أو إعراضا أو جحودا أو إنكارا أو سبا لله ورسوله أو إعراضا عما جاء به الله عما جاء به رسول الله من عند الله أو استحلالا لما حرم الله أو نحو ذلك. فهؤلاء هم الذين كفروا أيا كان كفرهم، أيا كان نوع كفرهم، فإنهم متوعدون بهذا الوعيد الشديد. الذين كفروا بآياتنا، سواء كان في ذلك الآيات الشرعية وهي القرآن أو الآيات الكونية وهو ما أظهره الله على يد نبيه صلى الله عليه وسلم من الآيات الظاهرات الباهرات والعجائب العظيمات. بآياتنا سوف نصليهم نارا، توعدهم الله بالنار المحرقة التي اشتد لهيبها. جاء في بعض الآثار أنه أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، وألف سنة حتى احمرت، وألف سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون والعياذ بالله. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن ناركم هذه جزء من كم؟ من 70 جزء، جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا. هل تحتمل شرارة واحدة من نار الدنيا؟ شرارة صغيرة لو لسعتك لصحت وصرخت. فما بالكم بالتي تعدل نار الدنيا بأكثر من بسبعين مرة والعياذ بالله. ثم قال مبينا شدة عذابها: كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. سبحان الله، الآن يعني ثبت طبيا أن المرأة لو سلخ جلده فإنه لا يحس بأي شيء تحت ماذا؟ تحت البشرة. مكان الإحساس أين؟ في البشرة، في الجلد، في الجلد. فلو سلخ الجلد لا يحس بما يكون بعد ذلك. ولذلك يقول تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب والعياذ بالله. نعوذ بالله وإياكم من ذلك. استعيذوا بالله من عذاب الله، واستعدوا ليوم المعاد يا عباد الله. إذا نضجت الجلود ما كان عندهم، ما يكون عندهم إحساس. يبدل الله تلك الجلود مرة أخرى ليذوقوا العذاب، ليحسوا بالعذاب والعياذ بالله. لأنه إذا نضجت الجلود لم يعودوا يحسون بالعذاب، ولكن مبالغة في تعذيبهم أنهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، قال تعالى: ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما، له العزة والجبروت والقوة وله الحكمة، حيث يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة، في مواضعها الصحيحة. هذا مآل من؟ مآل الكفار أعداء الله سبحانه وتعالى. وأما المؤمنون فقد بين مآلهم بقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وطبقوا ما يقتضيه ذلك ظاهرا وباطنا واجتهدوا في طاعة الله وابتعدوا عن معاصيه، لهم هذه البشارة العظيمة. والذين آمنوا بالله ماذا؟ ورسوله، لهم جنات، سندخلهم جنات، جنات جمع جنة، وهي البساتين الوارفة التي يجن من فيها ما فيها من الأشجار العظيمة، جنات تجري من تحتها الأنهار. وصف الله تلك الأنهار في سورة محمد حيث قال: لهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. مع هذه الأنهار لهم فيها من كل الثمرات. هذا هو مآل المؤمنين الخلص العظماء الذين اختارهم الله لجواره ولجناته، الذين صدقوا بالرسل وآمنوا بالله عز وجل وماتوا على ذلك. سندخلهم جنات تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا تكرر في كثير من الآيات، خالدين فيها أبدا أي لا يموتون ولا يهرمون ولا يعني يتغيرون، هم فيها على حال واحدة في سن عيسى عليه السلام 33 عاما، وفي طول أبيهم آدم طوله 60 ذراعا، وهم سعداء إلى الأبد إلى ما لا نهاية، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلى غير ذلك من الآيات. فهم كما أن الكفار لا يموتون ولا يحيون في النار وهم مخلدون فيها أبدا، فالمؤمنون مخلدون في الجنة أبدا. ثبت في الحديث أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش عظيم فيرفع فيسأل أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ قالوا نعم هذا هو الموت. ثم يرفع حتى يراه أهل النار فيسألون مات هل تعرفون هذا؟ نعم وقد مر بهم. قال هذا هو، قالوا هذا هو الموت. فيذبح بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. وندخلهم ظلا ظليلا، الظل تحت عرش الرحمن الذي تحته جنة الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. موعدنا اليوم إن شاء الله في الكرسي الآخر مع كتاب لمعة الاعتقاد إلى سبيل الرشاد للإمام عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول: أنا وامرأتي متجهين إلى مكة للعمرة، يقول ولكن جاءها الحيض، فهل تحرم أم لا؟ وإذا كانت تحرم فمن أين تحرم للعمرة؟ هي تحرم منكم معكم من هنا من ذي الحليفة من أبيار علي، وقد حصل هذا لكثير من نساء الصحابة وعلى رأسهن عائشة حيث جاء الحيض في الطريق بعد أن أحرمت، ولها أن تحرم حتى من البداية وتقول ما يقول تفعل ما يفعله العمار أو الحجاج، غير أنها لا تطوف بالبيت كما وجه ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله ولعن من أبغضها وقلاها. لكن تنتبه، يعني تلبي وتذكر الله وتقرأ القرآن في غير المصحف وتلبي وتفعل كل شيء، غير أنها لا تطوف بالبيت. فإذا طافت، فإذا طهرت اغتسلت وطافت وسعت وقصرت، وبذلك تمت عمرتها، هي تحرم معكم الآن من هنا. نعم. وإن كان الوقت ضيقا في مكة، إن ضاق الوقت وخشيتم أن تسافروا قبلها، أنتم بين خيارين: إما أن تحرم وتنتظروها حتى تطهر، وإما أنها لا تحرم أصلا. نعم. يقول: عندي محل تأجير مناسبات، تأجير أغراض مناسبات، يقول أغلب زبنائي هم أصحاب العزاء 3 أيام، يقول مع العلم أني مضطر لهذا العمل لعدم وجود بديل وظروفي الخاصة. نعم. أغلب زبائني نعم أهل العزاء. نعم. لا تؤجره على أصحاب العزاء البدعي، فالتعزية تكون عند المقبرة فقط أو عندما تلقى أخاك في أي مكان، أما التجمع للعزاء فإنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وما يقدم فيه من طعام فإنه طعام بدعي لا يجوز الأكل منه. والنبي الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل ما يقدم في هذه الأماكن لا يجوز الأكل منه لأنه إسراف وتبذير، وقد يكون من مال من؟ مال الورثة، فيكونون يأكلون أموالا حراما والعياذ بالله، وطعاما حراما وسحتا. فابتعد عن هذا وأجر المناسبات التي ليس فيها منكرات ولا فساد، أجر على أصحاب المناسبات التي ليس فيها منكر ولا فساد. أما مناسبات العزاء ومناسبة الخمور ومناسبة الغناء والطرب ونحو ذلك فلا تؤجرهم أبدا، والرزق بيد الله، ثق بأن الله سوف يرزقك. أنا أذكر لك قصة حلاق. الحلاقين معروف أن صالون الحلاقة بوضع الحالي محرم ولا يجوز الاشتغال فيه إلا إذا اقتصر على حلق أو قص ما يجوز قصه أو حلقه. فحلق اللحية محرم، والخنفسة وتقصير بعض الشعر وترك بعضه محرم. فإذا مارست ذلك أيها الحلاق فأنت تكسب ما تكسب مالا إيش؟ حراما، وبالتالي لا يجوز تأجيره. هناك حلاق في الرياض لا يحلق اللحية ولا يفعل الخنفسة والقزع أبدا، والله الإقبال الذي عليه عنده من الزبائن المؤمنين الطيبين الذين يريدون البعد عن الحرام ما يربو بأضعاف مضاعفة على سائر الحلاقين الذين يحلقون كل شيء. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم: أنا على مذهب كذا، يعني يسلم تسليمة واحدة، يقول والإمام هنا في الحرم يسلم تسليمتين، هل الواجب في حقي أن أسلم بعد التسليمة الأولى أم لا بد أن أنتظر حتى يسلم الثانية فأسلم؟ لو سلمت قبل أن يسلم التسليمة الثانية بطلت صلاتك، ولا تتعصب للمذهب ولا لغيره. صحيح أن التسليمة الواحدة جائزة، وهذا يسميه العلماء من اختلاف الإيش؟ التنوع، لا من اختلاف التضاد. فالتسليمات لها ثلاث صفات ثابتة، وصفة الرابعة فيها كلام: الاكتفاء بتسليمة، والتسليم مرتين، وقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم، هذه ثابتة. لكن التسليمة الرابعة فيها ضعف، فهنا لا بد أن تسلم مع الإمام. إذا كان الإمام ممن يرى وجوب التسليمتين وهو يصلي ويسلم تسليمتين، فلا يجوز لك أن تسلم قبل أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية. ولو سلمت بعد الأولى بطلت صلاتك، لأنك خالفت من؟ خالفت الإمام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه. وكذلك أذكر المسبوق الذي فاتته بعض الركعات. بعض الناس الذين فاتتهم ركعات في الصلاة ماذا يفعل؟ بمجرد أن يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله حتى قبل أن يكملها يقوم، وهو بهذا يبطل ماذا؟ صلاته، صلاته باطلة. لابد أن ينتظر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية فيقوم إن كان مسبوقا. نعم. يقول: كيف نوفق بين ترك الحسد وبين التنافس في الخير والتقدم على الآخرين. شتان بين مشرق ومغرب، لا علاقة للحسد بالتنافس في أمور الخير التي قال الله فيها: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقد جاء جماعة من فقراء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الأموال بالحسنات والدرجات العلى، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل لكم الله ما تتصدقون به؟ إن في كل تسبيحة صدقة، وفي كل تكبيرة صدقة، وفي كل تحميدة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، إلى أن قال: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في فرجه. قالوا: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو أنه وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا: بلى. قال: كذلك لو وضعها في حلال كان له أجر، وذلك إذا نوى أمرين: أولا إعفاف نفسه وإعفاف زوجته، وثانيا تكثير سواد المسلمين. ينبغي عند كل جماع أن تنوي هذه النية الطيبة قائلا: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وبعد فترة جاء هؤلاء الفقراء قالوا: يا رسول الله، رأونا نفعل كذا ففعلوا مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا التنافس في فعل الخير، أنت ليس المقصود أن تحب أن تتقدم، تحب أن تفعل الخير وأن تسبق إلى الخير، هذا مقصود التنافس المحمود. أما الحسد فهو يكره النعمة التي آتاها الله أخاه المسلم، يكرهها، يكرهه حسدا. ولذلك أمرنا الله أن نتعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. الحسود مريض، قلبه مريض، مليء بالغيظ، يعترض على رزق الله لأخيه، يعترض على رزق الله لأخيه. اسعى يا عبد الله واجتهد فلعلك ترزق مثله. أما أن يتفطر قلبك ويتقطع ويتغيظ إذا رأيت الله قد أنعم بنعمة على أخيك، فهذا هو ليش الحسد المذموم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله المالا فهو فسلطه على هلكته في الحق. ليس المقصود به الحسد المعروف عند الناس، وإنما المقصود الغبطة، أن تغبط أخاك وأن تتمنى أنك تفعل مثله مع محبة الخير له وعدم حسده. نعم. يقول السائل الكريم: يشير إلى حديث لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. يقول: الآن السفر في الطائرات يا شيخ أقل من نصف النهار، هل يجوز لها السفر لوحدها؟ لا فرق بين السفر في الطائرة وفي السيارة وعلى البعير وعلى الخيل وعلى الحمار، كله سفر. وعندنا حديثان: حديث مطلق، مطلق لم يحدد بيوم ولا يومين، وهو لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وثبت يوما وليلة، وثبت في أحاديث أخرى مسيرة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، ثلاثة أميال. إذن لا يحل المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، لأن المفاسد التي يخشى منها موجودة حتى في الطائرة. ولذلك نقول للإخوة الذين أحضروا معهم بعض النساء غير المحارم، توبوا إلى الله من هذا العمل، واجعلوهن الآن بين النساء، ولا تمسك بيدها، ولا تمسك هي بيدك، ولا تلمسها ولا تلمسك، واجعلها بعيدة عنك، وتوب إلى الله من هذا المنكر الذي ارتكبته، وهي تتوب إلى الله من هذا المنكر الذي يعني ارتكبته أيضا، وهو السفر ولو إلى العمرة بدون محرم. ولذلك بعض العلماء قال إن وصلت تتم العمرة أو الحج مع الإثم وتتوب إلى الله عز وجل، وإن كان الطريق الباقي أكثر من النصف فيجب عليها أن تعود، وبلغها العلم فيجب عليها أن تعود إلى بلدها. نعم. يقول السائل الكريم: أحيانا نستعمل الطبول في حلقات الذكر، يقول لأنه أنشط للنفس، ما حكم هذا في الدين؟ هذا عمل شيطاني، وقد سمعت هذا بنفسي، فكنت في بلد من بلاد المسلمين في رمضان سنة 99 و300 وألف، أوفدنا ومعي 4 من الزملاء، شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، وأخذنا شهرا كاملا في ذلك البلد نتجول وندعو إلى الله على بصيرة. فجئنا في إحدى المدن في الضحى، في الضحى بالضبط قبل الظهر وفي رمضان، وإذا بطبول وزمور وصياح وزعيق ونهيق كنهيق الحمر. فسألت الذي معي، أحد الإخوة رحمه وفقه الله، موجود حي يرزق، اسمه بشير التهامي، فسألته قلت: يا أخي ما هذا؟ هذا مرقص كبريه ولا مرقص ولا ما؟ قال: لا، هذا مسجد. قلت: مسجد؟ قال: نعم. قلت: مسجد وفيه طبل؟ قال: نعم، هم يرون أن الطبل من ذكر الله، وهذا كله من تلبيس إبليس ومن تزيين الشيطان، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ووقفت على مسجد آخر في بلد ما من بلاد المسلمين، فسمعت الطبول والصياح، وأحدهم قفز إلى المنبر كأنه كلب ينبح، بالضبط والله كأنهم كلاب تنبح أو سباع تتعاوى. أسألكم بالله يا منصفون، يا مؤمنين، يا مؤمنون، يا موحدون، هل هذا ذكر لله أم ذكر لإبليس؟ ها؟ أجيبوا جميعا: ذكر لإبليس، وليس ذكرا لله سبحانه وتعالى. فبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا، يعبر بها عن ماذا؟ عن الموسيقى والطبول. ألا أقول لهم قول عبد النصوح: وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله. حب الله سكر؟ هذا السكر من الخمر وليس حبا لله، وإنما هو عهر وسكر وفحش وقلة ينهق ويلعن ويسب ويشتم ويقول هذا سكر في الله. كيف سكر في الله؟ في أحد يسكر في الله؟ هذه سنة رسول الله، ما فيها سكر وما فيها نكر. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع. ما هي القصع؟ الأكل والطبول والزمور والصحون. كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع. كذاك الحمير إذا أشبعت يرقصها ريها والشبع. الحمار إذا شبع نهق، ما ينهق، ما دام جائع لا يفتح فاه، فإذا ملأ بطنه أخذ ينهق ويرفع صوته. وهكذا شأن أصحاب حلق الذكر الشيطانية التي فيها الطبول، هم نهاقون مثل الحمير تماما، والله مثل الحمير، يتناهقون كما تتناهق الحمر وينبحون كما تنبح الكلاب. فتهان مساجدنا بالغناء وتكرم عن مثل ذاك البيع ويسكره الناي. الناي نوع من أنواع الطبول والزمور. ويسكره الناي ثم الغناء وياسين لو تليت ما انصدع. يعني سمع سورة ياسين أو غيرها من آيات الله ما يتحرك قلبه، لكن يتحرك قلبه متى؟ إذا سمع الطبول والزمور. قبل أكثر من 30 سنة كنا في معسكر أقامته الجامعة الإسلامية في مدينة القنفذة، قرب مدينة القنفذة في الساحل، وكنت أنا حاضر وأحد المشرفين على ذلك المخيم والمعسكر. وكنا نسير على تطبيق منهج السلف الصالح في سواء كان في الألعاب الطيبة المباحة أو في التذكير، ويعني أو قراءة حتى بعض الأشعار المباحة والمساجلة بين بعض طلاب العلم. في ليلة من الليالي وكنت أنا المشرف على البرنامج، فغيروا إحدى فقرات البرنامج حيث إن رجلا من زعماء الإخوان المسمين بالإخوان المسلمين كان معنا في تلك الدورة، وهو في النهاية انضم إلى تكفيريين. ماذا يفعل؟ غير الفقرة وأتى بقصيدة ولحنها، كنت نذكر اسم المغنية بلاش نذكر اسمها، المهم لحنها بلحن مغنية نصرانية، لحنها بلحن مغنية نصرانية. فلما بدأ العجيب أن الطالب الذي لحنها من حفظة القرآن، وإذا سمعت صوته وهو يقرأ القرآن تخشع وتبكي من حسن صوته. فاختار هذا الطالب المتميز في القرآن ليلحن هذه الأنشودة بلحن امرأة نصرانية، مغنية نصرانية. اعترضت أنا على هذه الفقرة وأوقفتها، فاعترض علي هذا الدكتور الإخوانجي، اعترض علي بماذا؟ ماذا قال؟ قال يا شيخ حرام عليك، أنت تصد عن سبيل الله. قلت كيف؟ قال هذه الأنشودة لما لحنت في المعسكر الكشفي الذي أقيم في دولة قبرص أسلم عليه 3000 شخص. قلت أف لإسلام لا ينتشر إلا بالغناء، أف لإسلام لا ينتشر إلا بماذا؟ بالغناء. عند المسلمين قاعدة، الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. وأنا أتحدى أن يكونوا قد أسلموا، إن صح قوله أن يكونوا قد أسلموا على الإسلام الصحيح، يمكن مثل على إسلام أليجة محمد. تعرفون أليجة محمد؟ أسلم وهو لا يصلي ولا يعرف شيء من وعنده طقوس نصرانية ويدعي أنه إيش؟ مسلم. يسمونه اسم أليجة محمد عبد الوارث كبير، الذي أسلم في أمريكا إسلاما مزيفا لا قيمة له، عرفت؟ إسلاما لا قيمة له. نسيت مذهبهم، لهم مذهب معين يسمون هناك بمسمى معين. الذين أسلموا على هذا المذهب الخبيث لهم اسم يتميزون به عن المسلمين الحقيقيين. الخلاصة أن الغاية لا تبرر الوسيلة عند علماء المسلمين. إذا كانت غايتك نبيلة لابد أن تكون الوسيلة التي تؤدي إليها أيضا نبيلة ومباحة. أما أن الغاية، أما أن تكون الغاية الوسيلة، الغاية تبرر الوسائل المحرمة، فهذه نظرية ميكافيلي الشيوعي الخبيث، فابتعدوا عنها واحذروا من هذه الخرافات. والذكر، الذكر المسمى بالذكر الجماعي أو الذكر بالطبول والزمور، هذا كله ذكر إبليسي. وقد سمعنا بعض الهتافات ونحن نطوف بالكعبة، والله سمعنا بعض هذه الأذكار من الهوهوة والحوحوة، هو هو هو هو حي حي حي حي، كأنه كلب ينبح. هذا ليس ذكر لله تبارك وتعالى، هذا نباح كلاب، فاتقوا الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يسمى الله به. أسألكم يا أيها المسلمون، هل من أسماء الله هو؟ ها؟ لا والله، هو ضمير. والقاعدة عند أهل اللغة أن الضمير والإشارة، الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة، لا يمكن أن تستقل بنفسها، لا بد أن تكون مقرونة بغيرها، فإن أضيفت إلى الله كانت متعلقة به، وإن أضيفت إلى الإنسان كانت إيش؟ المخلوق كانت ماذا؟ متعلقة به. فعندما تقول هو أو هو وحدها، حاشا لله أن يكون هذا اسم الله. يقول أحمد عبد الجواد الذي ليس بجواد في كتابه المسمى بالدعاء المستجاب، وهو مليء بالخرافات والبدع، لا تشتروا هذا الكتاب ولو وجدتموه في الأسواق. يقول في صفحة 50 أظن منه، يقول إن أعظم نداء لله ودعاء الله أن تقول سبحانك اللهم يا هو. يا أخي ما تستطيع أن تقول يا الله؟ ما تستطيع؟ محروم أن تنطق باسم الله حتى تهوهي كما تهوهي السباع؟ لا يا عبد الله، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. ثم إن هذا المسكين حلل بتحليل رياضي، قال أيضا هو ليست هي الاسم الحقيقي، الاسم الحقيقي هو حرف الهاء، ها ها ها كذا، هاء مثل صوت البطة، هاء الهوية ليش؟ الذاتية، كما يدعي هذا المسكين الدجال الكذاب الأشر. يقول هذا هو حرف الله، هذا اسم الله الأعظم. اتفق المسلمون قاطبة على أن اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله. فأنت تقول يا الله، لا تقول يا هو. ثم أن في تقليد اليهود والنصارى، هم الذين يقولون هو هو هو هو، دائما اليهود والنصارى يرددون بهذه الطريقة. فأنت يا عبد الله قل يا الله، يا ربي، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور يا رحيم، يا إلى آخره، الأسماء الثابتة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإياك وهذه الهوهوة والحوحوة والحمحمة، فإنها ليست من دين الله، بل هي من دين الشيطان ومن أذكار الشيطان. إلى درسنا الليلة إن شاء الله بعد المغرب في الكرسي الآخر. هنا يا على كرسينا هذا بعد المغرب. سبحان الله، ما أخبرونا. أكيد مؤكد. ذكر الشيخ أحمد أن هناك دورة لبعض الضيوف في هذا الكرسي، لذلك الحلقة الأولى، فإذا ثبتت هذه الدورة سنؤجل الدروس إلى الأسبوع القادم أو تقريبا إلى ما بعد الأسبوع القادم، لأنني يوم الاثنين عندي سفر. فعلى كل حال إن ثبتت هذه الدورات فسنوقف الدروس إن شاء الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.